قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن السرين: إذا رآه في صورته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم قال البخاري: قال محمد بن سيرين، أي على صورته، رآه على صورته، المرأة أنه سلم على صورته فسيراه في اليقظة. ومقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يراه في المنام أنه سيراه في اليقظة، وذلك أي الذي رآه على صورته التي هو عليها والتي يعرفها أصحابه الذين شاهدوه وعاينوه وتشرفوا بالنظر إليه ومشاهدته وصحبته والنظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، الهيئة والصفة التي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من رآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام وسيراه في اليقظة على وفق هذه الهيئة التي رآها في المنام. ويكون ما رآه في المنام يطابقه ما يراه في اليقظة بعد ذلك. وفسر لعدة تفسيرات، أحسنها تفسيران، أحدهما أن من رآه في المنام في زمانه ممن لم يتشرف في بلقيه عليه الصلاة والسلام فإنه يراه في اليقظة، ويكون الذي رآه في المنام ويقول الذي رآه في المنام مطابقا لهذا الذي يحصل له في اليقظة بعد أن يتشرف باللقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون المعنى محمولا على من كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم ممن لم يتشرف بالنظر إليه ولم يتشرف باللقاء به، فإنه إذا رآه في المنام وهو على فإنه سيراه في اليقظة، فيكون ما يراه في اليقظة بعد ذلك مطابقا لما رآه في المنام قبل ذلك. وقول التوجيه الثاني أن من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة، يعني يوم القيامة، ويكون هذا الذي يراه يوم القيامة مطابقا لهذا الذي رآه في المنام، هذا الذي رآه في المنام. وهذا لا يختص بمن رآه في المنام، لأن الناس كلهم يرونه على هيئته وعلى على صورته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود من هذا أن من رآه في المنام فيراه في اليقظة، ويعلم أن الذي رآه في المنام مطابق لهذا الذي رآه في اليقظة، وأن هذا الذي رآه في المنام بعد أن رآه يقظة أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بين ما رآه في المنام وبين ما رآه في اليقظة بعد ذلك. وليس معنى ذلك أنه يراه في اليقظة بمعنى أن الرسول لم يظهر ويخرج من قبره ويشاهده ويراه يقظة لا مناما، هذا لا يصلح ولا يليق أن يقال ولا أن يتكلم به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده الشريف في قبره الشريف ولا يخرج من قبره إلا يوم البعث والنشور، كما قال الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ما في بعد من القبور قبل يوم القيامة قبل يوم البعث والنشور. وكذلك هذه الآية الكريمة تقول ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنا أول من ينشق عرف القبر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عرف القبر وأول شافع وأول مشفع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، بمعنى أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث يخرج الناس من قبورهم وتنشق القبور عن المقبورين ويخرجون من القبور ويكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، فهو أول من يبعث عليه الصلاة والسلام، أول من يبعث بقبره من قبره، وأول من ينشق عنه قبره هو رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وإذا فلا يخرج من قبره ويشاهد ويعاين، ولو كان كذلك لكانت الصحبة مستمرة ولم يخص ذلك لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حصلت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحصل لأحد سواهم، وإنما هي من خصائصهم التي اختصوا بها أي اختص بها أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فهذان التفسيران هما أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث. وقوله قول البخاري رحمه الله قال محمد بن سيرين أي على صورته، يعني من رآه على صورته وسيراه في اليقظة، يعني طبقا لهذا الذي رآه. والشيطان لا يتمثل به يعني على صورته، الصورة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام والهيئة هيئة خلقته التي يعرف أصحابه والتي وصف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ودونت بالروايات، هذه الهيئة هي التي من رآها فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا رآه يوم القيامة فسيكون هذا الذي رآه مطابقا لهذا الذي رآه في المنام. وقد جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه أنه كان إذا أتاه أحد قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صف لنا هذا الذي رأيت، فإن وصفه على صورته وإلا قال إنك لم ترى، فإن وصفه على هيئته التي هو عليها وإلا قال إنك لم ترى، لأنه يعني لا يرى على هيئة أخرى وعلى صفات أخرى غير صفته وغير هيئته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عن ابن عباس كما في شمائل الترمذي وغيره أنه جاء إليه رجل من التابعين وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له صف لنا هذا الذي رأيت، صفه، فوصفه عن التابعي، فلما وصفه قال لو رأيته ما وصفته بأكثر مما قلت، يعني أن الهيئة التي رآها في المنام على التابعي ووصفها مطابقة للهيئة التي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هيئته وصفته وخلقته عليه الصلاة والسلام. قال لو رأيته، يعني لو كنت مثلنا رأيته يعني بعين رأسك في اليقظة ما زدت في وصفك على ما رأيته في المنام ووصفته، يعني أن الذي رآه في المنام مطابق لهيئته في اليقظة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد إنسان يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد يراه على هيئة غير هيئته، وقد يراه على هيئة يعني هو حذر منها ونهى عنها ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسان رأى رجلا حليقا هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، الرسول كان صاحب لحية وليس حليقا، إذا رأى رجلا في المنام وقال انه رأى النبي في المنام وهو حليق، هذا ليس رسول الله، وانما الذي يراه في المنام على صورته هذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. اما يراه على صور اخرى وعلى هيئات اخرى فهذا لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن سيرين للذي قال انه رأى النبي في المنام قال صف لنا هذا الذي رأيت، فإن وصفه على الهيئة التي جاءت في كتب السنة التي جاءت عن الصحابة، وإلا قال للذي لصاحب الرؤيا إنك لم تره، إنك لم تره، يعني إنه هذا الذي رأيته ليس هو الذي ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صفاته مدونة وقد رواها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس لو لما قال رأيته في المنام ما سكت وقال خلاص رأيته وانتهى، وإنما قال صوب لنا هذا الذي رأيته، فلما وصفه قال لو رأيته ما جدت على ما وصفت وما جدت على ما ذكرت، يعني أنه رأى أن الرسول في المنام حقيقة. وإذا كان ومن المعلوم أن تمثل الشيطان المنفي إنما هو على هيئته وصورته، أما أن يدعي مدعي وأن يأتي الكذاب وأن يأتي الشيطان ويحصل منه كذب ويضيف إذن أشياء في المنام وهو ما قالها، فمن المعلوم أنه حصل في اليقظة ناس وضاعون كذابون دجالون أضافوا إلى كلاما ما قاله ولم يتلفظ به عليه الصلاة والسلام وعلى ما كذب عليه. فإذا الأديان على صورة غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وبل صورة لا تليق من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي رآه بالمنام ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي رأى رسول الله حقا هو الذي رآه بالمنام مطابقا لما هو مدون في كتب السنة مما رواه الصحابة الكرام في صفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن العلماء عندما عرفوا الحديث من جملة التعاريف التي عرفوا بها الحديث قالوا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق، أو وصف خلقي أي خلقته، يعني وصف خلقته وهيئته وكونه ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ما هو عملاق وليس قصيرا وإنما هو ربعة وسط من الرجال، ليس بالطويل البائن الذي يكون متميزا جدا وليس قصيرا وإنما هو متوسطا، وقد وصفوا وجهه وصفوا شعره وصفوا يديه وصفوا أصابعه وصفوا هيئته وخلقته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا في التعريف في تعريف الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق، لأن وصف لخلقته وهيئته وصفته الذي هو الذي من رآه في المنام أي الخلق والهيئة والصفة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو سيراه حقا. وقال السنة معنى السنة والحديث ما أريد أن يظلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فقهي أو خلقي، هذا تعريف للحديث وتعريف للسنة، لأن السنة هي معنى الحديث. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أن الذين قالوا من الدجالين والخرافيين لأنه لم يخرج من قبره وأنه يأتي ويحضر مجالس الناس وأنه بل إن بعض من يقال عنهم بعض الأولياء الذين يزعم ولايتهم أن رسول خرج من قبره وصافع والناس يرونه فهذا دجل، هذا كذب وافتراء. لو كان الرسول يخرج من قبره ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس لخرج لأبي بكر وعمر وعثمان، وخرج لأبي بكر وفاطمة لما حصل بينهم النزاع يصل بينهم حتى يزيل الوحشة اللي وقعت به وكان الرسول يخرج من قبل إذا خرج لخير القلب، ما يخرج للدجالين الكذابين الذين يزعمون يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان خروج مثلا من قبره والناس يرونه يقظا ويخاطبهم ويخاطبونه، لو كان هذا سائغا وحاصلا لكان اخص الناس به اولى الناس به ابو بكر وخاطبه عندما حصل بينه. ثم ايضا لكان اولى الناس به الصحابه لما اجتمعوا في السقيفه حصل بينهم الكلام بين المهاجرين والانصار، يطلع عليهم يقول خلاص حق وكذا وكذا، لا تستلك ما حصل شيء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرج للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، ولا يخرج لأبي بكر وقاضي، ثم يخرج للدجالين في آخر الزمان، يخرج للدجالين الكذابين الخرافيين في آخر الزمان. والله تعالى قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه بعثكم يوم القيامة، هذه خروج من قبره عليه قبل يوم القيامة، يجلد الشريف في قبره. ولو كان يخرج من قبره ويذهب، من الذي يسلم عليه في قبره؟ ومن الذي يزار في قبره إذا جاء الناس وقفوا عند قبره؟ يكون على على على قبر خالي ما في أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يشق عن قبر يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم وأول من يشق عن قبر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عن قبر، وأول شافع وأول من شفع. الله على كل شيء قدير، ولو شاء الله عز وجل أن يخرج الناس قبل يوم القيامة لا أخرجها، لكن الله شاء أن من مات أنه يقوم يوم القيامة وأنه يبعث يوم القيامة. قال حدثنا معاذ بن أسد، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال حدثنا وعبدان في الإسناد الأول شيخ البخاري كما عرفنا مرارا لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري يلقب عبدان، وقد اشتهر بلقبه ويأتي كثيرا باللقب بكلمة واحدة التي هي اللقب عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي. عبد الله بن عثمان المروزي يأتي كثيرا بلقبه ويأتي أحيانا باسمه عبد الله بن عثمان المروزي. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين مهمة، وأن من فوائدها ألا يظن الشخصين شخص واحد، يعني الشخصين لا يظن شخص واحد شخصين، ألا يظن شخص واحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه مرة بلقبه الذي ما يعرف يقول هذا شخص لشخص، والذي يعرف يقول إن هذا هو هذا، مش مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالشخص. قال حدثنا معاذ بن الأسد، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال حدثنا ثابت الثنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل لي، ورؤيا لمؤمن من 46 جزءا من النبوة. ثم ورد حديث أنس بن مالك من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني على هيئتي وصورتي كما جاء في الحديث الأول عن الذي كلام الزيري، يعني على صورته فقد رآني، يعني رأى الرسول رآه حقا، من رآه على هيئته قد رآه، يعني الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآه على هيئته وصورته فهذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. أما من لم يره على هيئته وصورته فهذا لم يره، كما قال ذلك محمد بن سيرين حيث قال للنبي أخبر بأنه رأى النبي في المنام وسأله وإله صفة غير صفة، قال لم ترى، إنك لم ترى، لأنه ما رآه على هيئته. لو أنه رأى مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى واحد عملاق طويل جدا علمه رسول الله، لو رأى واحد قزر صغير جدا علمه رسول الله، لو رأى شخصا حليقا هذا ليس رسول الله، لو رأى شخص متصف بصفة حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس رسول الله. وإنما من رآه فقد رآه، يعني من رآه على هيئته وصورته فهذا هو الذي رآه. لأن الذي رآه في المنام هو رسول الله. الذي رآه في المنام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا سبق أن مر بنا، وأن الوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من المعلوم أن من ما يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الأمور المغيبة في المستقبل، والرؤية هي معرفة للأمور المغيبة في المستقبل عن طريق الرؤية. وهذا ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال رسول الله: المبشرات قال الرؤية الصالحة، ترى يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني معناها أن معرفة أو الاطلاع على أمر مغيب في المستقبل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في طريق إلى معرفته إلا عن طريق الرؤية الصالحة، إلا عن طريق الرؤية الصالحة. فإنها يعني فيها شبه من صفات النبوة ومن أعمال النبوة، لأن النبوة فيها أخبار عن أمور المستقبل، والرؤية في المنام فيها اطلاع على أمور المستقبل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال اخبرني ابو سلمة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والعلم من الشيطان، ومن رأى شيئا يكره ولينفس عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى فيه. مر بخير رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، لا سبق أن مر مرارا، ولكنه جاء هنا من أجل الجملة التي في آخره. وقد قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحه من الله والسنه الشيطان، فاذا راى احدكم من راى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله وليتعوذ بالله وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضره وان الشيطان لا يتراءى في، وان الشيطان لا يتراءى في، يعني لا يظهر على صورته وعلى هيئته ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، يعني على هيئته التي هو عليها. أما أن يأتي على صورة أخرى لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يأتي، هذا قد يأتي. أما كونه يأتي على هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته التي هو عليها هذه لا تكون ولا تعرف، لأن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الشيطان، والهيئة هيئة الخلقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الشيطان. لكن كونه يأتي بصور أخرى ليست صورة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء يحصل ويقع. ومن الناس من يرى في منامه أنه رأى صلى الله عليه وسلم على هيئة لا تليق بالنبي، لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبير عن السهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، تابعه يونس وابن أبي السهري. مرد الخير رحمه الله حديث هذا حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة رضي الله عنه أنه قال: من رأني فقد رأى الحق، يعني من رأى رسول الله على هيئته، على مثل الحديث اللي مر: من رأني في المنام فقد رأني، يعني من رآه على هيئته فقد رآه. وكذلك من رآه في المنام فقد رأى الحق، يعني من رآه على هيئته وصورته رأى الحق، يعني رأى الرؤية الحقيقية التي هي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، التي هي رؤية ورؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، يكونه على صفته وهيئته هذا رآه حقا، رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بهيئته وصورته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خفاف عن ابي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكون لي. ثم أورد البخاري من حديث أبي سعيد، وهو مثل حديث أبي قتادة المتقدم: من رآني فقد رأى الحق، يعني الشيطان لا يتكون لي، يعني لا يكون على هيئتي وعلى صفتي وعلى صورتي. فمن رآه فقد رآه، يعني من رآه على صفته فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل بهيئته وصورته، ولا يتكون، يأتي على هيئة وطريقة مماثلة لهيئته وصفته وخلقته عليه الصلاة والسلام. قال: باب رؤيا الليل. رواه سمرة. وقال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصفاوي قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مفاتيح السلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم البارحة إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها. ثم أرد البخاري رحمه الله عليه الترجمة: باب رؤيا الليل. المقصود من هذه الترجمة أن الرؤى تكون بالليل وأنها تكون بالنهار، تكون الرؤيا بالليل وقد تكون بالنهار. قد أرد البخاري رحمه الله بابا للرؤيا بالليل وبابا للرؤيا بالنهار، وأورد بعض الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا بالليل، وأورد بعض الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا بالنهار، ذلك إشارة إلى أن الرؤى تكون بالليل وتكون بالنهار، وأن الرؤى لا تكون خاصة بزمن معين وبوقت معين دون وقت، فإنها تكون بالليل وتكون بالنهار، ليست من خصائص النهار وليست من خصائص الليل، وإنما تقع بالليل وتقع بالنهار. وقد فيه حديث سمرة، حديث سمرة الطويل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يعني يسأل أصحابه إذا مر منكم رؤيا أن يصلي الفجر، ثم انه قال: رايت البارحه كذا وكذا. هو حديث طويل، حديث طويل سبق ان مضى وذلك ياتي، ولكنه هنا اشار اليه لانه فيه رؤيا الليل، هذه الرؤيا بالليل. وكان عليه الصلاه والسلام يسال اصحابه بعد صلاه الصبح: مر منكم رؤيا؟ لان الاخبار بالرؤيا بعد صلاه الصبح، يعني إذا رؤيت بالليل أقرب عهد، لكن إذا مضى وقت فإنها قد يحصل تغير ويحصل نسيان. لكن إذا صار حديث عهد من الرؤيا، يعني يقصها الإنسان على وهو حديث عهد بها. كان يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام: أيكم رأى رؤيا؟ فمرة ما ذكر أحد أنه رأى رؤيا، فذكر هو أنه رأى رؤيا. والمقصود ذلك أن رؤياه تلك في الليل رؤيا طويلة، في جاس الحديث هي رؤيا حصلت له بالليل، وقد حديث طويل سبق المرة وسيأتي. ثم ورد حديث أبي هريرة قال: أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، يعني هذا مما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام، يعني الكلام الجامع، الكلام الذي يكون معانيه قليلة ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ونصر بالرعب، وأن الله عز وجل يطلق الرعب يقول بأعدائه من مسافة طويلة وهو متجه إليه عليه الصلاة والسلام. ورأيت في المنام البارحة، وبين أنا نائم البارحة وجيت مفاتيح بين الأرض وضعت بيدي. ومحل الشاهد منه قول البارحة، لأن يعني هذا محل الشاهد رؤيا الليل، وبينما أنا نائم البارحة يعني بالليل، هذا محل الشاهد. الرسول رأى هذه رؤيا بالليل، وبينما أنا نائم البارحة إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. ثم قال أبو هريرة فقد ذهب الكلام وأنتم تتقلونها، يعني الرسول يعني إن وضعها في يده تأويلها وتفسيرها أن ذلك من بعده عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرفنا في حديث كسرى وقيصر وأن كنوزها ستنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فإن كنوز كسرى وقيصر جاءت إلى هذه المدينة على أيدي الغزاة المجاهدين في سبيل الله الفاتحين الذين سعوا من هذه البلدة إلى البلاد المختلفة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الصراط المستقيم الذي من أخذ به سعد ومن حاد عنه خسر الدنيا والآخرة. فكان هذه الخزائن وحصولها ووقوعها في الأيدي حقيقة إنما حصل بعد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعدم التسليم. والمقصود منه كما قلت قول مستنبلا ما أنا نائم البارحة، لأن كلمة البارحة أي أنها رؤيا ليل، والترجمة باب رؤيا الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائد من كل الرجال، له نمة كأحسن ما أنت رائد من النمر، قد رجلها تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعل أبه أعور العين اليمنى كأنها علبة طاقية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. موضوع البخاري رحمه الله هذا الحديث إذا حديث عبد الله بن عمر يقول قال رامي الليلة أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم إيش كان أحسن ما أنت رائم من الرجال له جنة قد رجلها فهي تقطر إيش قال له جنة من الرجال له جنة يعني شعر نادر يا أحسن ما أنت رائم من اللمن قد رجلها يعني سرحها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف به. فقلت من هذا؟ قالوا هذا عيسى بن مريم، هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم برجل آخر جعل القطر أعور العين اليمنى. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال، يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مسيح الهداية ومسيح الضلالة. المسيح عيسى بن مريم مسيح الهداية، والمسيح الدجال مسيح الضلالة. قد شاء الله تعالى وقدر أن مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة ويكون هلاكه على يديه في آخر الزمان، ومثابة ذلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينزل من السماء عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويري الناس دمه بحربته ويسلطه الله تعالى عليه. فمسيح الهداية عيسى بن مريم وقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. الحديث سبق أن مر بنا في حديث الأنبياء حديث عيسى بن مريم وكذلك في غيرها. المقصود منه أنه قال أغني الليلة، يعني أنه رؤيا الليل، أنه رأى رؤيا الليل. هذا مطابق على الترجمة هنا، نجي أنه رؤيا بالليل وليس بالنهار، رؤيا بالليل وليس بالنهار. هنا وقد عرفنا فيما مضى أن كون المسيح الدجال رآه مثلا في المنام في مكة، وجاء في الحديث أن مكة والمدينة محروسان منه وعليها ملائكة تمنعه من دخولها، ومن المعلوم أن هذا في آخر الزمان، يعني كونه يمنع منها في آخر الزمان، وكونه يأتي يدخلها يمنع من ذلك، وكل بلاد يدخلها إلا ما كتبه النبي كما جاء في ذلك الحديث. وما جاء في هذا الحديث إما أنه من قبيل الرؤيا التي تكون فيها تمثيل على سبيل البدال، أو أن المقصود من ذلك أن هذا المنع أن هذا قبل أن يحصل المنع، قبل أن يأتي الوقت الذي يمنع فيه من الدخول. ومن المعلوم أن المنع من الدخول أنه عندما يخرج يأخر الزمان ويطوف بالبلاد ويذهب يمنفا ويكره، فإنه الملائكة تمنعه من دخول مكة والمدينة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا النجم عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد الليله في المنام، وساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير وابن ابي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزبيدي عن الزبيدي عن عبيد الله ان ابن عباس او ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب واسحاق بن يحيى عن الزبيدي كان ابو هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معمر لا يسلمه حتى كان بعد. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي أشار البخاري إلى أوله وهو محل الشاهد، وأن مثلاً جاءه رجل وقال يا رسول الله إني رأيت البارحة في المنام، ويسر الحديث. يعني هنا استطاع أداب أوله الذي هو محل الشاهد وهي رؤية الليل، لأن هذا الرأي جعله عن رؤية رآها في الليل، وإذن فهو مطابق لصدقنا هو أن الرؤيا تكون بالليل وأنه لا فرق بين الليل والنهار، ومطابقتها يعني أورد محل الشاهد. ثم أورد اختلافا على بعض الرواة عن الرواة، وأن هنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، يعني انه ان الذي ذكره البخاري وذكر الذين رووه على وفق هذا على هذا النشر الذي هو ذكر عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس تابعه جماعه، ثم ذكر ان بعض الرواه رووه وفيه عبيد الله ولكن شك بين عبد الله بن ابي عباس وبين ابي هريره في شك بين الاثنين، وفي بعضها انه اضافه الى ابي هريره ولم يذكر ابن عباس وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد لا يأتي به مسندا متصلا فيه عبيد الله بن عبد الله حتى كان بعد، حيث يعني ذكر له أو حيث حدث به وأخبر به فكان يرويه بعد ذلك مسندا. والحديث كما هو معلوم ليس فيه إلا محل الشاهد، وهو أن ذلك الرجل ذكر أنه رأى البارحة في المنام. الزهري من صغار التابعين توفي سنة 22، أبو هريرة توفي في حدود 60 قبل 60 قبل 60، وطبعا الزهري من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة، يعني مثل أنس بن مالك وغيره من طالب من تأخرت وفاته. لا من غير أن يكون منقطع فيه انقطاع. قال باب رؤيا النهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها يوما فاطعمته وجعلت تسقي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت وقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سوج هذا البحر ملوكا على الاسره او مثل الملوك على الاسره شك اسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت الاولى. قالت وقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. قال انت من الاولين. فركبت البحر زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وفرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب رؤيا النهار. ثم ذكر باب رؤيا الليل أي الرؤيا التي تحصل الليل وأنها تحصل الليل ذكر أنها تحصل النهار باب رؤيا النهار. ثم أورد أثرا عن ابن سيرين وقال رؤيا النهار مثل رؤيا الليل يعني الإنسان يرى الرؤيا في الليل ويرى هذا النهار. ليست الرؤيا من خصائص الليل ولا من خصائص النهار بل ان الرؤيا تكون بالنهار كما تكون بالليل. ليست الرؤيا لها زمن معين هو الليل دون النهار او النهار دون الليل بل الانسان يرى رؤيا في ليله او نهاره يراها بالليل ويراها بالنهار. فالليل محل للرؤيا والنهار محل للرؤيا. الانسان ينام في الليل وينام في النهار يرى رؤيا قد يرى رؤيا ليس محلها الليل دون النهار ولا النهار دون الليل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن مثلا كان يذهب إلى أم حرام بنت ملحان أنه كان يأتي يذهب إليها ويدخل عليها في منزلها ويطعمه ويقيل عندها وأنها تفني رأسه وأنه مرة من المرات قد نام عندها استيقظ يضحك. فقلت ما أضحكك يا رسول الله في النهار؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون سبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله دع الله يجعلني منهم. فدع الله يجعلها منهم. ثم إنه نام مرة أخرى فاستيقظ أيضا وهو يضحك. فقال ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال مثل ما قال في الأولى أناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون سبج البحر كل ملوك ملوكا على سرة وكل ملوك على سرة. قال قدر الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. أنت من الأولين لأن الجماعة الأولى الذي عرضوا عليه قبل ذلك. فلما كان في زمن معاوية يعني زمن ولايته على الشام في زمن ولايته على الشام وذهبت مع الجيش الذي ذهب وركبت البحر وبعدما خرجت من البحر راجعين وصاروا على الأرض خلعت من دابتها فهلكت يعني في الغزو الأول. ولهذا الرسول قال أنت من الأولين المناع عندما يأتي الغزو الثاني ما هي موجودة ليست موجودة يعني عند الغزو الثاني. قال أنت من الأولين. فالحديث سبق أن مرة بمواضع عديدة ولكنه جاء هنا من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام عند هذا النهار ورأى هذه الرؤيا في النهار. رأى هذه الرؤيا في النهار وهو مطابق لما ترجم له البخاري. مات مصرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل فيه. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا، وقال: ما أدري ما يفعل به. قالت: وأحزنني فنمت ورأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك عمله. ثم أرد البخاري رحمه الله باب رؤيا النساء، يعني أن رؤيا النساء مثل رؤيا الرجال، يعني الرجال يرون الرؤيا والنساء يرون الرؤيا، فليست من خصائص الرجال الرؤيا، فتكون للرجال وتكون للنساء، تكون الرؤيا للرجال وتكون للنساء، وليست من خصائص الرجال، لأن في الأول يعني جاب الليل والنهار، رؤيا الليل ورؤيا النهار، وأن تكون الليل تكون النهار، وهنا لا ترى رؤيا النساء وأنها أيضا تكون للنساء، ليست الرؤيا للرجال دون النساء، بل هي للنساء أيضا. وأورد في هذا حديث أم العلاء الأنصارية، وهي أنها أخبرت أن المهاجرين لما قدموا المدينة تقاسمهم الأنصار قرعة، يعني بحيث أنهم يضيقونهم ويكرمونهم، لأن المهاجرين جاءوا بدون مال، جاءوا بدون مال وليس معهم شيء، وإنما جاءوا بأنفسهم فقط ليلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم منازل وليس عندهم أموال. فالأنصار عملوا قرعة لكل يريد أن يكون له نصيب منها. قال: فطار لنا عثمان، يعني القرعة يعني صار لنا نصيب من القرعة، أن عثمان بن مرون جاء في سهمنا عن طريق القرعة، فكان عندنا وفي أبياتنا، فمرض مرضا شديدا وتوفي، وكفن في أثوابه. ثم أنها قالت: هنيئا لك أبا السائب قد أكرمك الله. وما يديك أن الله أكرمه، وما يديك أن الله أكرمه، يعني قالت: هنيئا لك أبا السائب أكرمك الله رحمة الله عليك. وقال: وما يديك أن الله تعالى أكرمه، لأنها شهدت له بأنه من أهل الجنة وأنه من أهل الكرامة عند الله عز وجل، وأنه فعند ذلك سألت نفسه وأجابها، قال: أنه قد أتاه اليقين من ربه، وإني أرجو له الخير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك طريقة أخرى وفيها مثل ما تقدم، إلا أنه قال: وما ما أدري ما يفعل به، يعني ما يفعل به، وهذه بما يفعل به، يعني بأثناء المبعوث. ثم إن أم العلا نامت ورأت في منامها أن عينا لعثمان بن مبعوث، فقال أن سلم: هذا عمله، يعني هذه العين التي تجري هي عمله. وإذن محل الشاهد أن هذه المرأة رأت الرؤيا، إذا رؤيا النساء المقصود من ذلك ما جاء في الرواية الثانية التي رأت فيها هذه المرأة هذا الرجل أن له عين يجري، فقال عليه الصلاة والسلام: هي عمله، فسرها وأولها بأن هذه العين تجري عمل عثمان المرعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي لا أزكي بعده أحد، تقول عائشة، تقول أم العلاء، يعني بعد أن قالت ما قالت وقالت ما قال، قالت: لا أزكي بعده أبدا، يعني معناها تكف عنها. ولهذا المعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لما شهد له من الجنة، ويشهدون لما شهد له من النار، ومن لم يشهد يحصل له شهادة بجنة أو نار يتوقفون فيه، ولكنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء، يرجون المحسن الخير ويخافون على المسيء اللقاء والعذاب. ايش؟ يعني هذا كما هو معلوم تواضع منه أو أن هذا قبل أن يبين له مناجره وما أكرم به وما خص به عليه الصلاة والسلام قال أن هذا تواضع منه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. إذا كان رسول الله يتواضع هذا التواضع فكيف وهو رسول الله قد يقول الله يوم تقدم من يوم تأخر فكيف بالناس الذين ذنوبهم كثيرة وتقصيرهم كثير وأخطاؤهم عظيمة. قال باب الحلم من الشيطان إذا حلم فليصرف أن يزال وليستعذ بالله عز وجل. وقال حدثنا يحيى بن الزبير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا قتاده الانصاري رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان واذا حلم احدكم الحلم يقربه وليصرف عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. ثم أرد رحمه الله باب الحلم من الشيطان إذا رأى أحدكم ما يفرغ في منامه فليصرف عن شماله. وقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ذكر في هذا الطريق أن الراوي من هو أبو سلمة بن عبد الرحمن قال وكان من أصحاب سلمة فرسانيه وكان من أصحاب الرسول الفرساني يعني كان فارسا مغوارا كان يعني ممن يعني يجيد ركوب الخيل والسير عليها والعدوي خيل تسير وهو عليها كان فارسا رضي الله عنه وارضاه. يعني هذا بيان منزلته وأنه من فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يبعدهم والذي يركب الخيل ويقين يكون مجيدا بالركوب عليه وقال له فارس وحفر الخيل. وكان عند الغنائم يميزون بين الفارس وغيره فارس الذي هو راكب الخيل الذي يكون يجاهد على الخيل. قال رضي الله عنه قال الرؤيا صالحة من الله صالحة رؤيا من الله والحلم من الشيطان إذا راح أحدكم في منامه ما يكره فليصرف عن يساره وليتعوذ منه فإنها لا تضره وقول من ذلك ما ذكره مما هو مطابق الترجمة من الحلم من الشيطان بعد ما ذكر في الأبواب المتقدمة رؤيا من الله جاء بالحديث يستدل به على ذلك أورد هنا باب الحلم من الشيطان وأورد الحديث من طريق آخر يستدل به على ذلك. قد عرفنا في مواضع أن الرؤية من الله أن الرؤية التي ليس فيها تلاعب الشيطان والحلم من الشيطان الذي فيه تلاعب الشيطان وأضغاث الأحلام الذي هو أضغاث الأحلام لا حقيقة لها وإنما هم تلاعب الشيطان. وقد ومعنى من الشيطان أنها من تلاعبه وإلا فإن كل شيء من الله خلقا وتقديرا وإيجادا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هناك شيء للشيطان فيه دخل وكل ذلك بقضاء الله وقدره وشيء لا دخل للشيطان فيه مثل أعمال الخير لا دخل للشيطان فيه وأعمال الشر للشيطان فيها دخل ورؤية صالحة هي من الله لا دخل للشيطان فيه والرؤية كل من الشيطان يعني من تلاعبه بالإنسان في منامه. فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة هنا والحديث لأنه ترجم فيما مضى لأول حديث باب الحلم باب الرؤية من الله وهنا باب الحلم من الشيطان. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.